من مشكات العلم والإفتاء. من مشكات العلم والإفتاء. نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم فتاوى الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الفتاوى المباشر فتاوى الحج. ضيف حلقتنا هو سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. في بداية حلقتنا نرحب بضيفنا، فأهلا وسهلا بكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. حياكم الله سماحة الشيخ وبارك في علمكم. نبدأ ببعض الأسئلة التي وصلتنا عبر جوال البرنامج. من تلك الأسئلة طبعا بعضها خاص بالحج وبعضها في مسائل فقهية عامة. هنا رسالة من أحد الإخوة يقول فيها، وهو أحمد، يقول لدي زواج، أو إحدى الأخوات تقول تسأل عن إخوتها الذين ينامون ويفوتون صلاة الصلوات ولا يحرصون على وضع منبه لإيقاظهم، وإنما أنا من أوقظهم، فهل يجوز تركهم حتى يستيقظوا ثم يصلوا ما فاتهم؟ الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. الأولى واجب أن يهتموا بالصلاة الخمس، كل لا بالظهر ولا بالعصر ولا بالمغرب ولا بالعشاء ولا بالفجر، كل الصلاة فرائض من الإمام والعياذ بها وإقامة بوقتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أمر بيوم الناس، ثم أخام لا يسجل الفجر حتى أحرقهم بالنار. فيا إخواني، أصل الخمس يجب أداؤها في أوقاتها بقدر الاستطاعة، وحرم الذكر عن وقتها والتكاسل عنها، فإن المسلم معد الله عن رغبة فيها وحب لها. قال الله عن المنافقين: إن المنافقين يخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. أما المؤمن فله نشيط للطاعة، محب للطاعة راغب فيها، محب الله مشتاق إليها، يطلع عليه قلبه معلق بمسجد، كما في الحديث: سبع يظل وذكر رجل قلبه معلق بمساجد، فينام بعد الليل وقلبه معلق بمسجد بهذه الصلاة، متى يحين وقتها، متى يؤذن المؤذن. ينبغي يكون مهتم بذلك، وأنت أيقظين خيرا وأيقظين برفق ولين وحب الخير لهم وراغبين في الجماعة في صلاة الجماعة، وما فيه الخير العظيم، وأن من صلى الفجر في جماعة كان ما قام الليل كله. حاولي الحرص عليهم لعل الله يفتح على قلوبهم. اللهم آمين. كذلك هنا سؤال من الأخ عبد العزيز يقول: إذا هممت بأمر فبماذا أدعو وما هي أوقات الإجابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم بالأمر فليصلي ركعتين وليقل: اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إني تعلم أن هذا الأمر ويسمى باسمه خير لي في ديني ومعاجي وعاقب أمري عاجي وواجله، فيسروني وقدره وبارك لي فيه، وإن كنت أعلم شر في ديني ومعاجي وعاقب أمري عاجي وواجله، فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. أحسن عليكم وبارك في علمكم. يسأل عن أوقات الإجابة شيخنا. الأول أن نعلم أن الله جل وعلا فتح باب للسائلين، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ادعوا رب ضر وخفي، وقال جل وعلا ادعوا رب ضر وخفي إنه لا يحب الدين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون سيدخلون جنة الداخلين، وقال: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم شأن. وكلما اضطر القلب إلى الله وعلق بالأمل فإن الله يقول: من يجيب مضطر إذا دعاه. قال علماء: ولكن هناك أوقات هي أرجى من غيرها، كما بين الأذان والإقامة في الحديث: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وكالدعاء في آخر الليل، وكالدعاء في السجود، فإن أقرب العبد من يكون ربي وساجد. وعلى الداعي يضطر إلى الله ويوقف يدي دعاء الحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو الله بما أحب من غير اعتداء ولا استعجال، يعني وينتظر الجامع رب العالمين، فإما يجيب دعوتك وإما أن يؤخرك إلى الآخرة وإما أن يصير سوءا وشرا لا تعلم أنت. أحسن عليكم وبركة في علمكم. نستقبل أولى اتصالات هذه الحلقة من الرياض، الأخ أبو خالد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام أبو خالد. كيف الحال يا الشيخ عبد العزيز؟ حياك الله. أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله. يا شيخ عندي سؤال الحاج عن تدريم الأظافر والشعر وغيره، عندي خول العشر أم عند الإحرام الميقات؟ هو بيحج هو؟ إي نعم بيحج إي نعم. الأولى أن يقلم الأظافر قبل الحجة قبل الشهر. قبل العشر. قبل الأولى له. إي نعم. بس هو طيب الأضحية هو اللي يضحي بدي، بس أنا عيالي يشري العيال أضحية يعني. ما في شيء. ما في شيء يعني. طيب. إي بارك الله في أمان الله. في أمان الله. شكرا جزيلا لأبو خالد. من أسئلة الجوال شيخ. أحدهم يسأل يقول نردد خلف المؤذن كما يقول ونحوقل بعد الحيعلتين، فماذا نقول عند قوله الصلاة خير من النوم في أذان الفجر؟ بعضهم يقول أنه يجيب المؤذن صدقته وبررته، وبعضهم يقول كما قال المؤذن الصلاة خير من النوم، يعني يسمع المؤذن يقول فقول مثل ما يقول. وبعضهم قال لو قال يعني إما يقول أفضل أو يقول يعني بالمعنى المهم أن يجيب المؤذن، فإن قال الصلاة خير من النوم حسن، وإن قال الصلاة خير من حسن، وكل ذلك جائز إن شاء الله. الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من طبرجل الأخ عثمان. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أشيخ عبد العزيز. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالسؤال. تفضل. طيب الأخ عثمان ذهب. طيب من الأسئلة شيخنا، هنا إحدى الأخوات تقول ما حكم بقاء الزوجة مع من لا يصلي ولا يصوم؟ يا أخواتي إن كنت عالمة بذا قبل من أخذتي وأنت عالمة أن يصلي فأنت مخطئة من أصل، أنت مخطئة من أصل، كنت تعلمين أنه لا يصلي ولا يصوم ثم ثم أن تقوم ضده، هذا خطأ. اللي ما يصوم ولا يصلي الحقيقة في شك من إسلامه، لأن الصلاة الكفر والصيام أحد أركان الإسلام العظيمة، فالذي لا يصلي ولا يصوم يوجه إن قبل الخير واستجاب وإلا يهجر، لأن من لا يصلي ولا يصوم أخشى عليه يكون في إيمانه دخل، نسأل الله العافية. صلى الله عليه. نستقبل اتصال من الرياض الأخ حسن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك حسن علي فايفي، أنا ما أقول أبو فلان أو أبو فلان، حسن الفايفي. الله أسألك سؤال موضوع الحج. في شايب عندنا هنا قال حج فريضة الحج قبل قريب 50 سنة والشباب، وبعدها ارتكب بعض الكبائر والآن تاب منها وندم وحالته الآن حالة تعزين، قال ماذا يفعل؟ هل السؤال هل يجب عليه إعادة الحج الفريضة؟ سؤال آخر. ارتد على الإسلام ولا بس قصة بالواجبات؟ لا ما عن الإسلام، كبائر يعني كبائر كذا كما أدري الظاهر حتى ارتكب بعض نسأل الله السلامة اللواط وما أدري، هو شرح لي ما طيب. حجر ما يبغى يتصل ويسأل. طيب المهم حجه الأول صحيح الحمد لله، حجه صحيح إن شاء الله مؤدي الواجب، وإن حج أخيرا فلعلها إن شاء الله تكون في أخير من إنام إلى الله وتوبة إلى الله إن شاء الله. إن شاء الله. والله أنا يبكي متأثر مسكين، قال يبكي قال يا ليتني ما وهي هل يعيد الحج؟ نسأل الله أن يتوب عليه وعليه. إذا تاب إلى الله قبل توبة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم. وقال جل وعلا وهو الذي يقوى التوبة عن عباد ويفعى عن السيئات، ولا يعيد الحج المهم. لكن إن حج في آخر عمر إن تبكى من حج الآن لعل الله يجعل في أخير إن شاء الله يتولى الله وإنما إلى الله فلعل أخير إن شاء الله. طيب شكرا الله يبارك. العفو، شكرا جزيلا الأخ حسن. من أسئلة الجوال أيضا شيخنا مهدي من اليمن يقول أنا أخذت مصحفا من مسجد فهل يجوز لي ذلك؟ المصاحف الموقوف في المسجد يأخذ تؤخذ، تترك لمن يقرب يوقف المسجد، تترك لمن هذا المسجد لا تؤخذ. أسأل الله يكون مبارك في علمكم. لديه سؤال آخر يسأل عن الذي يتوفى بصعق البرق هل يعتبر شهيدا؟ أرجو إن شاء الله من الشهيد إن شاء الله. نسأل الله ذلك. أحسن الله إليكم بارك في علمكم. من الرياض نستقبل اتصال من الأخ خالد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا علي شيخ، نسأل الله عز وجل أن تكون ذرية بعضها من بعض. آمين. تفضل سؤال. لدي سؤالين إن شاء الله. تفضل. هل يجوز السعي بين الصفا والمروة تغرب الله عز وجل كالطواف مثلا؟ لا، السعي ما يطول بين طوعه به، السعي عقب عمرة مستحب طوال مستحب كالعمرة أو الحج والواجب، أما التطوع بالسعي فلا يصلح. طيب السؤال الثاني، هل تجوز العمرة في أشهر الحج؟ ما في شيء، النبي صلى الله عليه وسلم كل عمره في ذي القعدة إلا عمرة التي مع حجه. يلا السؤال الأخير إن شاء الله، قال بعد السلف ما فات أبو بكر رضي الله عنه الأمة بكثرة صيام ولا غيام إلا بشيء غد وغارة الغلب، كيف الوصول لهذه الغيام العليا شيخنا وجزاك الله خير. يقول أبو بكر مثلني رحمه الله يقول والله ما زوى أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بإيمان وقر في قلبه، فإيمان الصدق إيمان قوي عظيم يعني دائما متبع وملازم للنبي صلى الله عليه وسلم سالم مطيع له وصاحب له في سفره وحضر مع عمر رضي الله عنه. تصديقه قوة الإيمان الصادق الذي ظهر أثره أيام الردة حينما أراد أن يبعث جيش أسامة لزيد وتوقف الصحابة قال لا لا بعد أن جيش أسامة ولو لعبت الكتاب بخلاخ يوم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لبعثه يعني أسامة خير عظيم وصد به عن شر من المسلمين. قام الردة حتى أرجع الناس إلى حضر الإسلام وقال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة حتى أعاد الناس إلى دينهم. قال عمر لما قال يا أبا كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله حرم دمهم، وقال إن الزكاة من حق لا إله إلا الله والله لو قاتل من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر فما علمت إلا أن الله شرح صدر أبي بكر القتال فعلمت أنه الحق. فالصديق له إيمان قوي رضي الله وأرضاه والعالم من سبه وقد حفيه. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من تبوك الأخ أبو بدر، تفضل. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. حياك الله. الله ينفع بكم، أسأل الله ينفع بكم جميعا. لدي ثلاث أسئلة بارك الله فيكم. تفضل. لو ترفع صوتك تقرب من الهاتف. نعم. صوتك مو واضح. عندي ثلاث أسئلة بارك الله فيكم. تفضل. السؤال الأول، حصلت على قرض أسري يستوجب قسط شهري لمدة 3 سنوات وحال عليها الحول في السنة الأولى ولم أصرف فيها زكاة، هل تجي فيها زكاة؟ نعم، هي ملك لك الآن، عليك زكاتها. اي نعم، لأن أقصدها شهريا، هذه لازلت أقصدها. المقصود أن مضى عليها حول ما زكيت ما استغلت زكاها. طيب اي نعم. طيب بارك الله فيك. السؤال الثاني، أحد ماركات اللبس الرياضي تضع علامة كظل النمر على ملبوساتها، هل يصح الصلاة بمثل هذه الملبوسات؟ وشي كيف؟ بعض ملبوسات الرياضة عليها ظل كظل النمر، يعني رأس نمر، هل يصح الصلاة بمثل هذه الملبوسات؟ عليها صلاة ما يصح. لا، ظل الشيخ ليس فيه ملامح، ظل لإحدى الحيوانات سواء النمر أو غيره. إن كان الظل هذا بين صورة الحيوان كان ما يصح. طيب سؤال آخر. بارك الله فيك. السؤال الثالث، طال عمرك، أكثر البنوك تشتري العقار للعميل عن طريق فروض التضامن، مع العلم أن البنك لا يملك العقار المعين وبدون ضمان العقار من التلفيات الطارئة لا قدر الله، ما حكم ذلك؟ البنك لا يبيع إلا عقار يملكه، أما عقار مع غيره ومغيره يصلح، لا يبيع إلا ما يملك. الله يوفقك يا شيخ ويكثر وينفع بكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا جزيلا للأخ أبو بدر. من أسئلة الجوال شيخنا أحمد من محايل يقول: ما جزاء من يقوم بتطييب المسجد وتنظيفه بدون مقابل؟ عمل صالح. كان أبو حجي نعيم مجمل قالوا كيف يجمل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم كل ليلة، فسموه المجمل. فتجميل المساجد وطيب وتنظيفها وصيانتها عمل طيب. امرأة كانت تقوم مسجد في حج رسول الله فلما مات قال له شأنها ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أذنتموني عليها؟ دلوني على قبري وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم بارك في علمكم. من الرياض الأخ سيد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك. الشيخ الحمد لله سؤالين. تفضل. هذا أول سؤال، يعني كثير ناس هنا شغل جدة رياض يعني صلاة العصر يعني في شغل مشروع حداد ونجار و يعني لو أذن العصر يوقف شغل ويمشي بيت، يعني خلي جماعة ويحل يجوز يعني جماعة بسبب شغل يعني يتركون صلاة الجماعة ولا كيف؟ أيوة يعني يتركون صلاة الجماعة يعني صلاة تأخير بسبب شغل يعني كثير ناس يعني نعم. وقف شغل صلاة لين صلاة العصر يعني اسمع أذان وقف شغل ويمشي بيت يعني. والسؤال الثاني يعني ما يصلي مع الجماعة تقصد؟ نعم يعني يفوت صلاة الجماعة. طيب طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني يعني كم مقدار حق اللحية؟ يعني كثير شوف أنا يعني اللحية حلق تحت وصيب فوق وفي ناس فوق تحت وصيب طيب. تحت يعني طيب. كم مقدار حق اللحية؟ طيب طيب, طيب. طيب. شكرا جزيلا. السؤال الأول. يسأل السؤال الأول شيخنا يقول: بعضهم ينشغل بأعماله سواء مهنية وغيرها ثم يؤخر الصلاة ولا يصليها في المسجد جماعة، يذهب إلى البيت يصليها فيه. ما يصلح، ينبغي أن يبادر الصلاة ينودي إليها ويحضر لها في وقتها مع الجماعة ويحمد الله على هذه النعمة ما تأخيرها إلى بعد الصلاة الجماعة وقد حرم نفسه خيرا كثير. النبي يقول صلاة الرجل وحده، صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجل أفضل من صلاته مع الرجل واحد، وما كان أكثر أحب إلى الله فعن وسيلة الصلاة ويقدمها على غيرها ويجمع أهم أشغاله وأعماله. السلام عليكم بارك في علمكم. سأل عن اللحية والأخذ منها والمقدار. السنة يبقى على السنة رسول الله يبقى على حالها، لا تعرضها بأي شيء، تبقى على حالها لأنه صلى الله عليه وسلم قال: قص الشوارب وألقوا اللحاء يتركوها على ما هي عليه. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. من ضمن أسئلة الجوال أيضا الأخ إبراهيم من اليمن يقول: هنالك أرض وقف للمسجد ولكنها لا تصلح للزراعة لكونها لا تنبت، فهل يجوز أن أسكن فيها وأجعل بدلها أرضا زراعية، وهل لابد أن تكون بنفس المساحة؟ والله هذه يرجع فيها لقاضي القرية والمدينة يرجع فيها قاضي المدينة وأدرى بذلك. أحسن عليكم وبارك في علمكم. من الرياض الأخ عبد الرحمن تفضل. زاده الله. السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام عليكم السلام. مساك الله خير يا شيخ، الله يجزاك خير. أبغى أسأل عن اللي يسددون القروض. أنا عندي دين يا شيخ ولقيت ناس يسددون القرض بس طريقتهم إن يشترون لك سيارة من المعرض ويبيعونها هم يعطونك قيمتها كاش، ما أدري هذا حلال ولا فيها شيء. كيف طريقة؟ إنك يوقعونك على عقد ويشترون سيارة من معرض، يوقعونك على عقد ثاني إنهم يبيعون السيارة يا شيخ، أنت ما تستلم شيء بس ويعطونك قيمتها كاش، يسددون القرض القديم وعاد يطلعوا لك قرض جديد ويأخذون فوائد. هذا ما أصل هذه تحايل الربا. في تحايل. أصل هذه. طيب. سؤال آخر. شكرا. العفو. شكرا للأخ عبد الرحمن. أيضا من أسئلة الجوال شيخنا أم أحمد تقول: إذا وكلت بزكاة وأردت أن أعطيها أسرة محتاجة قالوا لي دعيها عندك لوقت حاجتها، فما الحكم؟ إذا كان الفقير قال لك دعيها عندك احفظيها عندك تحتاج إليها ما في شيء. أحسن عليكم بارك في علمكم. أيضا هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول: هل على الذهب الملبوس زكاة؟ لا، الذهب الملبوس لا زكاة عليه. أحسن عليكم وبركة في علمكم. نستقبل اتصالا من الرياض. الأخ إبراهيم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ أول حجة لي وإيش الأحسن، تكون متمتع ولا مفرد ولا مقرن؟ هل اعتمرت من قبل؟ عمرتي كانت في العيد هذا قبل شهر. إيه شئت الآن احرم متمتع وإيه شئت احرم مفرد، كل سواء كل سواء. طيب السؤال الثاني، عندي مشاحنة أنا وشخصي، يأثر شيء في الحج ولا ما يأثر؟ والله يا شيخ يعني ينبغي أن تصح مع قبل الحج، يعني هي قبل الحج أظن أنها يعني بتكون مشاحنة ما كملت، فتأثر شيء. حاول إذا أتحدث في الحديث تعرض العمل عبد الله من 5 و2 أرجي أخر هذين حتى يصلح، إلا تسامح منه وحرم الشرك أنت وهي إن شاء الله. أنا بصدر المحبة والمودة وحجة إن شاء الله من القلب من شرق الصدر إن شاء الله. طيب شكرا لأخ إبراهيم الرياض. من مكة الأخت أم محمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ أنا حجيت قبل 2 في البداية لبيت عن نفسي، وعندما خرجت من البيت قال لي زوجي هذه فلانة تريد الحج قران فحجي عنها، وكانت الحجة بفلوس، فهل الحجة صحيحة مع أني لبيت عنها مباشرة عندما كلمني زوجي؟ وإذا كانت غير النية لا تصح فإني لا أذكر اسمها. يعني أول حرمت عن نفسك؟ أيوة نعم حجيت. وبعدين هذه الحجة عند تغيير النية هل تصح أم لا؟ ما يصح، إذا أحرمت عن نفسك بس ما يجوز الحجة. ما أعرف الحجة عنك فقط، أما هي حجي عنها مرة أخرى. طيب ماذا أقول عنها لأني ما أذكر اسمها نهائيا؟ لبيك حج عن فلان وسوسك، لبيك حج عن فلان وخلاص. وحج عنها قران؟ كل سورة لبيك حج عن فلانة وحج وعمره عن فلانة وحج أو عمره متمتع بحج عن فلانة. طيب سؤال آخر؟ جزاك الله خير. شكرا أبو محمد. أيضا شيخنا الأخ محمد من جازان يقول ما المقصود بالبلد الأمين في قوله تعالى وهذا البلد الأمين؟ مكة شرفها الله. أيضا لدي سؤال آخر يقول وهل يجوز لي الحج أو العمرة وفي جسمي وشم، وهل ألبس الإحرام كالمعتاد أم ألبسه بحيث أغطي مكان الوشم؟ والله الوشم إذا كان يمكن إزالته فإذا مطلوبة ولا يؤثر على إحرامك، ما يؤثر على إحرامك. السلام عليكم بارك في علمكم. لدي سؤال ثالث وأخير يقول ما حكم التعامل مع الجني المسلم في أمور الخير؟ هذا كله كذب شيخ. الجن عالم لا نعلمهم، يقول الله جل وعلا إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، فدعوة التعامل مع الجن هذه دعوة فيها إشكال، أخشن هذا مصرم بعلم الله بداية التعلق بالجن والدعاء من دون الله ورجاء من دون الله لا يصح المسيح أبدا، لا يصح، يعني لا تعلم حالهم ولا نعتر حقا فيهم الصلحة وفيهم كما قوانا من الصالحون وفيهم مسلمون من المسلمون مسلمون صالحون بما يشك، لكن لا ندري عن أعيانهم ولا نعرف أحوالهم ونعلم من كل سوء. أحسن عليكم وبركة في علمكم. نستقبل اتصالا من الرياض. الأخ عامر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. سؤالي طال عمرك، عندي عامل مكفول، هل أخرج عنه زكاة الفطر ولا لا؟ السنة أن تخرج عن عمالك الفطرة وأخرج عنهم. نعم طيب جزاك الله خير. وإياك شكرا جزيلا للأخ عامر. أيضا من أسئلة الجوال شيخنا أحدهم يقول ذهبنا إلى مكة وأحرمنا من الميقات ثم دخلنا مكة وأقمنا فيها يوما واحدا ثم توجهنا إلى جدة قبل أن نؤدي العمرة وبقينا فيها 7 ساعات ثم عدنا إلى مكة واعتمرنا، فما الحكم؟ ما في شيء. أحسن عليكم بارك في علمكم. أيضا هنا الأخ أبو ماجد يقول هل إعانة الزواج المالية تعتبر دينا على العريس؟ هل إعانة الإعانة هي المادية عندما يدفع الإنسان للعريس مالا، هل يعتبر هذا دين عليه يدفعه هو مستقبلا؟ ومعطيه هبة ولا معطيه القرض؟ لا هبة، لكن تعود الناس على إعانة بعضهم في مثل هذه الأمور الزواجات وغيرها. ليس الدين. طيب يقول علما بأنها تعطى للفقير والغني فهل هو جائز الفعل هذا؟ ما في شيء. الحمد لله. أحسن عليكم وبارك في علمكم. الأخت سامية معنا. سلام. المتصل الأخير. تفضل يا سامية. يا شيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أبوي بيهاج هو من أحبشية. كيف؟ سيحج والدك؟ إيه. طيب. من حبشية. من حبشية. نية من هناك ولا هنا؟ هو سيأتي من الحبشة. أيوة. طيب ينوي من هناك تقصدين أو ينوي من هنا إذا أتى إلى السعودية؟ أيوة. طيب. ويجوز له عمرة وحج. طيب. السؤال الثاني. تفضلي. يجوز زيت على شهر على ودو يمسح. يحطون زيت يمسحون الشهر ودو يجي ولا ما يجي؟ زيت ماذا؟ مثلا زيت زيتون كذا. على الشعر. على الشعر. يحطون لين يغسلون يتوضون ودو عادي يقولون بنات. طيب تسألين هل يؤثر على الوضوء أو غيره أو ماذا؟ يعني تمس الرأس. طيب. يجي يعني ودو؟ طيب يجوز يعني المسح على الرأس اللي عليه زيت صح؟ إيه. طيب تسمعين الإجابة. أول شيء السؤال الأول، تسأل شيخنا والدها سيأتي من الحبشة، تقول ينوي للحج والعمرة من هناك أو عندما يدخل السعودية؟ عند الميقات. عند الميقات. يحاذون الميقات. إذا حاذ الميقات. طيب السؤال الثاني، تقول الزيت الذي يوضع على الشعر هل يمنع وصول الماء؟ لا ما يمنع، جائز. طيب شكرا للأخت سامية المتصلة الأخيرة معنا، وشكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية. نشكركم أحبتنا الكرام أن كنتم معنا، وهذه تحية من الزملاء من منفذ الفترة وليد النومان، ومن التنسيق جمعان الجمعان وبندر الحسين، من الإعلام الجديد فيحان السبيعي ونبيل الخليف، وهذه تحية من منفذ البرنامج فارس ابن سعود المضيان، ومن الإعداد والتقديم محدثكم فيصل ابن جذيان العتيبي. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم، وأعهد بالميكروفون للزميل عبد اللطيف الغامدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج. فتاوى الحج.